بها، لان هذه بنعارض واحده، وهذه اللي يسموها قضايا الاعيان او حتات الاحوال، نتكلم عليها في الاصول ان شاء الله. فنقول ان وجوب الطاعه، ان هذا وجوب الطاعه لله لا يمكن ان يناقض بقول للصحابي، زي ما قالوا ان ابن عباس قال ومن لم يحكم بهذا الله والكفر، قال هو كفر دون كفر. اولا ابن عباس لم يقل هو كفر دون كفر، هو قال ليس بالكفر الذي تذهبون اليه، فهو كان يناقش في مناط محدد مع قوم محددين جاءوا لياخذوا منه فتوى بتكفير معاويه قوم من الخوارج. وحدث نفس الامر مع ابي مجلس لما جاءه الازارقه وسالوه نفس السؤال، وقالوا له والله انك انت انك تخاف وتخشى، لهم والله انتم اولى بالخشيه مني، انتم اللي خارجين على النظام مش انا. فهذا كله موجود في كتب التفسير، وهذا بيسند قضية التوحيد. كذلك هذا الكلام ذكرنا أن من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أن الكفر في القرآن إذا قال الله سبحانه وتعالى هم الكافرون لا يقصد كفرا أصغر، هو يقصد الكفر الأكبر، لأن القرآن يأتي بالغايات تنصيصا عليها وتنبيها على ما هو دائر بين طرفيها، حتى ينظر المؤمن إلى ما قيل على الكفار فيقول يا رب ابعدني عنهم، لأن صفات الكفر في القرآن تأتي بأسوأها بالكفر الأكبر، وينظر إلى المؤمنين فيقول اللهم اجعلني منهم، قد أفلح المؤمنون في صلاتهم خاشعون والذين عن اللغو معرضون واليوم الزكاة فاعلون. أفضل أنواع الإيمان بتأتي في القرآن إذا ذكر المؤمن، إذا ذكر الكافر. أما السنة فيأتي فيها قتال المسلم فسوق وسباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وهنا القتال الكفر هنا هو الكفر الأصغر، لأن الله سبحانه في القرآن يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، وبعدين يقول فأصلحوا بين أخويكم، فهم أخويكم وهم في حال القتال، فإزاي يكونوا كفار؟ ما هو أخوة الإيمان. إذن هنا الكفر هذا الكفر بمعنى، لأن الكفر أصلا يا إخوة هو التغطية، لذلك يسمى الزارع الكافر الكفار، لأنه يكفر البذرة تحت الأرض، لأنه يضعها تحت الأرض. والكافر يغمط الله حقه ويغطي على حق الله سبحانه وتعالى اللي أعطاه كل هذا، وهذا سمي كافرا، فهو يكفر بنعمة الله أو يكفر نعمة الله. إذا كفر نعمة الله يعني غطاها. فنقول أن الكفر الأكبر يكون في القرآن، فإذا قال الله سبحانه وتعالى ونحن الكافرون ولكم الظالمون إن الشرك لظلم عظيم، فالظلم اللي في القرآن هو الشرك. شوف فإذا هذه قاعدة يجب أن تثبت في عقولنا. أنا هناك عدة قواعد أريد أن تحفظوا هذه القواعد حفظا، ليه؟ لأن هي التي تعين في فهم الآيات من بعد، وتعين في فهم الأحاديث، الفرق بين ما يأتي في القرآن من ألفاظ وما يأتي في الحديث من ألفاظ. لأن الناس يا إخوة والدعاء والكده والخطباء وكذا يتحدثون في أمور، يستعملون أدلة وهم في الحقيقة قد يكون ما يستعمله صحيح، ولكن ليس من الوجه الصحيح، يعني مش من الطريق الصحيح. يعني أنت ممكن أدخل البيوت من أبوابها، ما أنا ممكن أدخل البيت بطريقين، يا من الباب يا من الشباك، وفي الحالتين هدخل البيت. فهم بيستعملوا الأدلة وبيصلوا بها الغرض، قد يكون صحيح ولكن الطريقة غير صحيحة، ونحن لا نريد هذا لأهل السنة خاصة من طلاب العلم زي حالتنا. لابد أن احنا إن شاء الله نفهم الأدلة على وجهها، فيكون نستحضر هذه القواعد لأنها مهمة جدا، لأن هي الباب اللي بيجعلنا نفهم هذه الأمور على وجهها الصحيح. فذكرنا أن الكافرون هنا بمعنى الكفر الأكبر، وهو المناط الأكبر في الكفر، لأن ذكرنا أن الحكم قد يكون غير تكفير. إمتى؟ لما يكون مجرد تنفيذ، لأنه ما هو حكم كذلك، ما هو حاكم. ولذلك ذكرنا أن الخوارج حكموا بتكفير مرتكب المعصية، لأنهم نظروا إلى كلمة الحكم من ناحية اللغوية مش من ناحية الشرعية، مش من ناحية الشريعة، نظروا إلى لفظة الحكم، فقالوا من نظر إلى امرأة فقد حكم لنفسه أنه يمكن أن ينظر إلى هذه المرأة. فقالوا وربنا يقول من لم يحكم يظهر الكافرون فهذا يكفر، وذلك يكفر مرتكب المعصية. هذا غير صحيح، لأنهم فهموا من كلمة التحكيم والتحاكم والحكم هي مطلق التنفيذ، وهي ليس ذلك، هي إيش؟ التشريع. كذلك أن ذكرنا أن الولاء لله سبحانه وتعالى وللمؤمنين والرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، هذا أمر من العلماء من اعتبره شرط في صحة التوحيد، ومنهم من اعتبره ركنا في التوحيد. إذا الفرق بين الشرط والركن، أن الشرط ما هو لازم لصحة الأمر من خارج هذا الأمر، والركن هو ما هو لازم لصحة الأمر من داخل الأمر. زي الفرق بين الوضوء وتكبيرة الإحرام، الوضوء شرط في الصلاة ولا صح لا تصح الصلاة دونها، وتكبيرة الإحرام ركن ولا تصح الصلاة دونها، فالنتيجة واحدة، لكن هذا من الخارج وهذا من الداخل. ففي ناس قالوا أن الولاء شرط في التوحيد، والفرق بينهم فرق نظري لا لا لا يعنينا كثيرا هنا، ولكن يعنينا أن الولاء لله سبحانه وتعالى هو شرط أو ركن في التوحيد، ولا بد أن يتحقق، لأن إسقاط الولاء وإعطاء الولاء لغير المؤمن أو لغير المسلم أو لغير الله سبحانه وتعالى ينتج عنه الكفر بالله سبحانه وتعالى. ذكرنا أن الولاء طبعا الشيخ هاني ذكر بالتفصيل وأدلة كثيرة جدا، ولكن نقول أن ومن يتولهم منهم منكم فإنه منهم، هنا طبعا التولي ذكرنا أن القرآن بالغايات هنا يعني التولي الأكبر، وهو النصرة والمظاهرة والوقوف في صفهم ضد المسلمين. دائما نستحضر هذا الأمر في أذهاننا يا إخوة لما نتلو آية، وهي أنها تأتي بالغاية. فنقول أن الولاء لله سبحانه وتعالى، ثم تحدثنا عن قضية حاطب بن أبي بلتعة والظروف الخاصة التي تحيط بهذه القصة العظيمة، وكيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني استدل بأمور كثيرة، منها التأويل حاطب لهذا الأمر، ومنها أنه ومنها أمور كثيرة تحدث عنها العلماء ولها أوجه في النظر. ولكن في الأخير أننا يجب أن ننبه إلى أن التأويل الذي قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل من المؤولة في هذا الوقت وفي هذا العصر، لأن هذا التأويل يعني أولا يعني حدث لعدة أسباب، أن هذا التأويل قبل من رسول الله قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسباب يعني بسرعة، طبعا دكتور هاني بيتكلم عليها بالتفصيل، ولكن هي جزء من موضوع التوحيد. فنظرا لأن يعني سابقة حاطب تفيد أنه متأول، وأنه لا يرى ذلك ولا يحب ولا يريد الأذى والمظاهرة وكذا، فالسابقة هي دليل واضح، هذا صحابي جليل وله من السوابق ما يجعله يجعل هذا قبول هذا التأويل أمر مستسار. وكما ذكرنا أن فعل حاطب في حد ذاته كفرا، ولكن حاطب لم يكفر، ففي هذا المطلب يكفر ليه؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل التأويل، قبل منه التأويل وقبل منه هذا لأمور عديدة لها تفاصيل في موضوع الولاء. فإذا لابد من موالاة الله ورسوله وعدم، وذكرنا أن الولاء في ولاء أكبر ولاء أصغر، وهذا يتمشى مع ما ذكرنا من الولاء الأكبر الذي يذكر بالذات في القرآن، اللي هو المطهرة والمناصرة والوقوف في صف الأعداء وكذا ضد المسلمين، وهذا أمر يعني يحتاج في تقريره وفي تحقيق مناطه إلى دقة في النظر ودقة في العلم. ولذلك نحن نقول أن القفز على النتائج والقفز بالتكفير على المناطات المختلفة لا يجب أن يكون من سمات طالب العلم من أهل السنة والجماعة، إلا إن كان هناك، لأن لكل أمر من هذه الأمور نذكرها يا إخوة لها شروط وعليها موانع، كل أمر من هذه الأمور، وهناك أشياء كثيرة جدا تدخل في هذه الأمور، منها الجهل، أحكام الجهل. يعني أنا عندي كتاب كامل كتبته في موضوع الجهل، فهذا الأمر طبعا لابد أن يعني نعيه وأن نفهم أن هناك شروط وهناك موانع يجب أن تتحقق. لا نأخذ أمور التكفير ببساطة، ولكن نحاول أن نتعرف على يعني نزداد علما أولا، ونتعرف على الواقع بشكل صحيح ثانيا. والله سبحانه وتعالى يعني لا يسره أن يرانا نكفر من لا يستحق التكفير، كما لا يسره أن يرانا ندخل في الإسلام من ليس مسلما، لأن الاثنين متساويين كما قال ابن كثير. يعني إدخال المسلم في الإسلام بدون حق يساوي تكفير المسلم، وإن كان طبعا هناك حديث يعني أو الأحاديث وضعت الحدود في موضوع تكفير المسلم، وتحدثت عن إنه من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما وهذا الأمر، ولكن كذلك يستشف منها العكس لا شك، لأن ضرر إدخال المسلم ضرر إدخال غير المسلم في المسلمين ضرر كبير جدا. والله يعني من أغراض الشريعة، من أغراض التشريع، أن الله سبحانه قال جاء بالشرع وجاء بكل بالقرآن وكذا، ولتستبين سبيل المجرمين، فاستبان سبيل المجرمين ليميز الخبيث من الطيب، فتمييز الخبيث من الطيب أمر في غاية الأهمية، إنه لابد أن نعرف من هو الخبيث ومن هو الطيب، ولكن هل نحدد هذا بدون علم؟ لا، يعني نحن نقر بأنها، لأنه هذا قول الله سبحانه وتعالى ذا معقول يميز الخبيث من الطيب، ولكن لابد أن يكون هذا عن علم. يعني حين نتحدث زي ما يقول ابن تيمية يتحدث الإنسان بعلم وعدل، فالعلم ضد الجهل فلا يتحدث وهو جاهل، والعدل ضد الهوى فلا يتحدث وفي نفسه هوى، يعني يكره مجموعة معينة وعايز بس يعني يمسح فيهم الأرض، فهذا طبعا هذا هذا هذا هذا ليس بعدل. فجناحي الاستقامة هما العلم والعدل. فنقول أن التوحيد يجب أن يكون واضح جدا في أذهاننا أولا، في أذهان من حولنا، في أذهان من ندعوهم، ويجب أن يكون هو موضوع الدعوة الأول، لأنه كان في الأصل موضوع الدعوة الأول. يقول بعض الناس ولكن طيب يا أخي الآن مسلمين وكذا وإحنا بنقول الناس مسلمين، نقول نحن نتحدث عن الإسلام حكما، لأن من قال لا الله حكم له بالإسلام حتى يظهر منه ما يدل على غير ذلك. المشكلة هنا أن المجتمع صار يعيش في جاهلية، مجتمع جاهلي لأنه لا يحكم بشرع الله سبحانه وتعالى تشريعا، فالمرجع والتشريع انطباق هذا على الناس على مستوى الشعب قطعا أثر على العديد وأثر على الكثير، ولكن الكثير باق على إسلامي حكما، لأن إحنا أصلا ما نقدرش نعرف الناس، يعني لنا الظاهر والله يتولى السرائر، فإذا رأيت أخ بيدخل داخل المسجد يصلي يقول يا شيخ أنا عايز أصلي بس تقدر تصلي معايا جماعة، مش له لا والله أنا ما أعرفش لأنه ده في كفر كتير في المجتمع جايز أنت تكون كافر، هذا مضاد لشرع الله تماما ولكل القواعد الشرعية، هذه بدعة كريهة مقيتة لا تصح. ليه؟ لأنه لم يظهر لي من هذا الرجل إلا دلالة إسلام، ودلالة إسلام قوية، رجل يطلب مني أن أصلي، اللي بس فيه ناس بيصلوا الجمعة هم في حزب الوفد وهم في حزب، أقول لك هذا أمر آخر، لو أنه قال لك طيب تعالى وتقول طيب يلا نتوضى وفي الطريق إلى الحمام والوضوء قاعد يقول لك والله يا شيخ ده سلام، ما في أجمل من العلمانية، هذا لابد أن احنا نطبقه، الديمقراطية وحق المواطنة وبتاع، تقول له طب معلش أصل أنا إيه نسيت أنا صليت المغرب مبارح فخلاص أنا مش هصلي الوقت، وتسيبه وتاخد بعضك وإيه وتزقه من جنبه وتمشي من جنبه وتتركه. فهذا ليه؟ لأنه ظهر الدلالة، لأنه الأمر أمر زي ما ذكرنا تتذكروا من قبل قلنا أن أمر الإسلام أمر دلالات ما هوش أمر ألفاظ، ولذلك قد يدخل المسلم قد يدخل غير المسلم الإسلام من غير أن يقول لا إله إلا يقول متراس، ومتراس هذه ما في كتب الفقه كانت كلمة بالفارسية تعني أسلمت، فكان مش لازم يقول لا إله إلا الله، لو واحد نرضى أجنبي قال والله وقال there is no God but Allah، ما خلاص هذا صار مسلم ومش لازم يقول لا. فهي الفكرة إنه إنه إنه إنه الأمر أمر دلالة، ولذلك قالوا أن من كفر من باب لا يعود الإسلام إلا بعودته من هذا الباب بالذات. ليه يعني؟ لو إنه واحد مثلا أنكر الحجاب قال لا هذا ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو فرق، ما في شيء اسمه حجاب نساء في الدين، وبيفعل كل شيء كويس جدا، هذا كفر لأنه أنكر معلوم من الدين بالضرورة. وبعدين قلنا له وكذا وخاف والناس هاجت وراحوا يهاجموه في بيوت وكذا، فقال لا خلاص لا إله إلا الله محمد رسول الله. نقول له لا تضحك علينا، ما ينفعش، أنت لازم تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله والحجاب فرض، لازم تدخل الإسلام من الباب اللي خرجت منه. ليه؟ لأن الأمر أمر دلالة، والمسلمين ما همش يعني سذج عبط يعني. فهؤلاء وإن شاء الله في لما نتحدث في دورة الإيمان هتكلم معكم على ضوابط كثيرة جدا في هذا الباب هتعين على هذا الموضوع. إذن التوحيد هو يجب أن يكون هو أساس الدعوة الآن، وحتى لو كان المسلمين وذكر في أن الذكرى تنفع المؤمنين، وحتى لو كان فنحن فأنه قد اختلطت المفاهيم وقد غابت أمور زي هذول الصوفية اللي قاعدين ينشروا في موضوع القبور وكذا وكذا، وكثير من الناس جهلا قبلوا منهم هذه الأمور وصاروا يعملوا واختلط الحابل بالنابل وصار الأمر كذا. فإحنا علينا دعوتهم، يعني إحنا مطلوب من ندعوهم، مش مطلوب نعرف نقول والله طب أنا عايز أعرف هم كفار ولا، أقول لك هم مين، قل لي هتتكلم على مين على ده بالذات، يعني هات لي حالات عشان أكلمها وأعملها. لكن بشكل عام نعم، دعاء غير الله كفر، دعاء إيه؟ دعاء مسألة، يعني دعاء مسألة يعني تسأل هذا، أما غير ذلك لأن حتى أننا ذكرنا في النسك والشعائر وقلنا أن إيه، أن هناك أمور في ناس تضع الموضوع الدعاء ده بالذات في ما هو ما فيهوش يعني ليس فيه قولين، هو قول واحد، وفيه ناس بتقول والله لا ده هو كالحلف والكهانة والعرف والأمور كل هذه، قد يكون هذا الدعاء عن يراد به غير الكفر، لأنه لا يعظم به غير الله، ولكنه يراد به البركة وربي كذا، لأن في أمور جاءت في البركة والتبرك وكذا، فهذه نقول أنها بدعة أو جهل. فيعني في أمور في هذا لها مبحث كبير يعني ممكن نحن نقرأ فيه وتقرأ فيه كثير من هذه التفاصيل في شرح كتاب التوحيد أو شرح كتاب التوحيد العديدة. وأنا يعني أنصح بفتح المجيد بالذات، وهو الأقرب إلى قلبي وعقلي، وهو كتاب عظيم جدا فتح المجيد، وهناك كثير من الشروح الأخرى، لكن أنا أحب هذا الكتاب لأنه واضح ومليء بالأدلة. فنقول أن فهم هذا التوحيد والحياة بهذا التوحيد ومعرفة الحدود التي يقف عندها التوحيد بحيث إذا انخدشت أو سقطت خدش التوحيد، وإذا خدش التوحيد لا توحيد. ينفعش الله سبحانه وتعالى ليقبل أقل الشرك. وهذا الكتاب اللي أذكره هو كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. فنقول أن الله أن أن أن أن, أن الشرك لا أو التوحيد لا يحتمل الشرك، الله سبحانه وتعالى أغنى الأغنياء عن الشرك، فلا يمكن. ولذلك نقول أن هذه الديمقراطيات والأمور هذه وهذه الدساتير التي يضعونها هذه دساتير شركية. ليه؟ رغم ما يحاولون أن يتقربون بها ويتوسطون بين الإسلام وبين العلمانية، ولكن نحن نقول لا وسط بين الإسلام والكفر، هو إما إسلام وإما كفر، ليس هناك وسط، يعني ما فيش وسط بين الاثنين. التوافقية هي كفر والكفر كفر، إذن هم الاثنين في بند واحد. أما الإسلام في بند الحال، ليه؟ لأنه لا نقبل شرك لا قليل منه ولا كثير، الشرك الصغير غير الشرك القليل، الشرك القليل هو شرك أكبر ولكن قليل. يعني هنأخد مثلا في القوانين تبعنا هنأخد لنا مثلا 20 قانون بس من قوانين خلفية نخالف بها شرع الله، والباقي كله من شرع الله، نقول هذا لا غير مقبول، لأنه لا يجوز لا قليل ولا كثير. أما الشرك الأصغر فما ذكرنا أن هناك فرق بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر، فالشرك الأصغر هو اسم مغلظ للمعصية، فهو معصية، ولكن لأنه يشتبه فيه من باب من أبواب الكفر الأكبر، يعني قد يكون كفرا أكبر وقد يكون أكبر، ولذلك سمي الشرك للتغليظ أو شرك كفر للتغليظ، ولكن ليس لإجراء حكم الكفر بسببه، الكفر الأكبر يعني أو الإخراج من الملة بالذات. فهذا هو ملخص سريع لما ذكرنا، ونريد أن إن شاء الله نتحدث عن أثر هذا التوحيد في الوضع القائم حاليا في بلاد المسلمين والديمقراطيات وكذا. طبعا هذا الأمور يعني نحن كتبنا فيها كثيرا وتحدثنا فيها كثيرا جدا، وذكرنا أن العالم الإسلامي اليوم يعني يمر بفترة مخاض، ندعو الله سبحانه وتعالى أن نرزق من هذا المخاض بمولود مبارك، ما هوش مش حسني مبارك، مولود مبروك خلينا نقول. وهذا المولود يكون هو الدولة الإسلامية التي يريد المسلمون أن يحيوا في ظلها. أما إذا هذا المخاض لم يأتي بما نريد فهو سقط، يكون سقط، ويصبح يجب أن يعني نسعى مرة أخرى إلى أن إلى إلى إلى إلى, إلى, إلى أن تحمل الحركة الإسلامية مرة أخرى، أو يعني تجي فترة الحمل مرة أخرى إلى أن تضع حملها، وفي عصر آخر أو يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فإن شاء الله يكون هذا، ولكن الواضح أن هناك قوى خارجية وقوى داخلية متعاونة، قوى خارجية مع قوى داخلية متعاونة، وطبعا هم يعني بنوا نظام سيستم معين يهاجم به الإسلام وبيستخدموه في كل وقت وبنفس الطريق. وأنا لسه ضارب مثال منه في مناقشتي مع هذا الرجل خالد فهمي، هذا أستاذ الجامعة الأمريكية وفي علاء الأسواني، وهتجدوها موجودة الآن، وهي أن محاولة تلبيس الإسلام بالعلمانية، أو أن احنا نقبل الإسلام نعم، ولكن نقبل الثابت منه، اللي هو إيه ده الثابت منه، حتى مش شرب الخمر، هذا بالنسبة لهم مش ثابت، هذا بالنسبة لهم فقه، ولكن الثابت بالنسبة لهم أن الله يريد العدل وربنا يريد المساواة. طيب ما هو النصارى بيقولوا كده، يبقى ناخد بأحكام النصارى، يقول لك طبعا ومال، ما هو عدل، ما هو ربنا مش عايز العدل. فهذا هو النظام اللي بيكلموه، ثم يتحدثون هذا الداخلية، هذه سموم الكفار من الداخل. الكفار من الخارج يتحدثون عن حقوق الإنسان، ويقولون أن حجاب المرأة ضد حقوق الإنسان، ويتحدثون عن التعدد على أنه حقوق الإنسان، ويتحدثون عن حكم المرتد أنه من حقوق الإنسان، ويتحدثون عن المواطنة، ويتحدثون عن الديمقراطية، ويقولون الديمقراطية. وطبعا انجذب لهم عدد كبير من مغفلي التيار الإسلامي، يعني أنا آسف لاستخدام هذا اللفظ، ولكن هذا الترفيل من الغفلة، هذا يعني كلام عربي، ما هو السب، هذا كلام عربي، فغفلوا عن الحق ولم يروا، فكانوا من مغفلي التيار السنة، وقالوا نعم الديمقراطية نحن نتحدث عن آلية، نستخدم آلية والتعدد من حقوق المرأة، من حقوق الرجل، من حق الرجل، ولكن نقول أن هذه آلية من الآليات، آلية من الآليات التي يقول هذه آلية. طب إيش يعني لما نستخدمها؟ طب ما هذا الشورى عندنا، نقول هذا الكلام غير صحيح، لأن الشورى عندنا لا تأتي بجديد من ناحية التشريع، وإنما هي تأتي في حدود الاجتهاد المبني على الأحكام الشرعية الثابتة الموجودة. أما الديمقراطية فما لهاش، الديمقراطية هي حكم الأغلبية بغض النظر عن حكم يوافق أي شرع أو يخالف أي شرع. فإذا قالت الأغلبية، إذا عمل استاذ قال الأغلبية نترك زواج المثلي يتم، قالت نعم، قال خلاص هذا أصبح شرع بتاعنا، قالت ما نقدرش نخرج عليه، واللي بيخرج عليه بيحاكم. يعني النهاردة هنا في الدول الغربية هذه اللي بيتحدثوا فيها، الخارج عن الشرع بيحاكم، لأن شرع هذه الدولة هو إباحة الزواج المثلي. فإذا جاء واحد زي حالاتي وهاجم الزواج المثلي بيقبض عليه وبيحاكم ويوضع في السجن. هذا طبعا ما بيقولهوش أنصار الديمقراطية، ولكن إحنا عايشين وشايفين. لا نستطيع أن نحدث علنا، لا نستطيع أن نحدث علنا عن هذا القانون إطلاقا، ولكن الكلاب الأنجاس الكفار اللي عندنا في بلدنا يتحدثون عن هذه الأمور ويناقضون شرع الله علنا. يقول لك ما هي الديمقراطية؟ لا الديمقراطية ما في بلاد الديمقراطية اللي أنشأت الديمقراطية أصلا هنا، ما تستطيع أن تفعل هذا، لا تستطيع أن تهاجم المثلية. لا يمكن واحد يهاجم المثلية، لا يمكن واحد يهاجم اليهود ابتداء كجنس. طب ده احنا عندنا ما فيش الكلام ده، احنا عندنا ممكن يعني تهاجم اي جنس، لان الاجناس عندنا احنا جنس المسلم هو عقيدته، الجنسية المسلم عقيدته. لكن هنا لا، ما تقدرش تقول اليهود ده دول بيكذبوا. اذا قلت اليهود بيكذبوا بيأتي البوليس لبيتك وبيكبلك وبيأخذك للمحكمة ويضعك في السجن وتحاكم ويحكم عليه وتفصل من عملك قولا واحدا. وكذلك إذا تحدثت مثلا عن المرأة، إذا قلت مثلا بس النساء المفروض يكون لهم في الميراث كذا وكذا وكذا، يقول لك لا الميراث أنت كده ضد مساواة المرأة. ومش بس يقول ضد مساواة المرأة، ده أنت بتعقز بتحاكم. يعني هنا فيها محكمة، ولذلك هنا إذا اثنين رجال عايزين يعني يتحكوا هم في المكتب بهذا الشأن تجدهم يهمسوا لبعض، لا يتحدثون بصوت عالي، إن لو حد سمعهم وذكر أنه كذا شاهد عليهم بيسجنوا، بيفصلوا وبعدين يسجنوا. فهذا الأمر هنا كل حضارة تحافظ على شرعها إلا حضارة الإسلام اللي هي أصبحت مباحة بسبب كلاب الكفار علاء الأسواني وإبراهام عيسى ووائل إبراشي ولميس جابر وكل هذه الحثالة الكافرة الملحدة التي تريد أن تعيث في الأرض الفساد. فنقول أن هذا يعني هو ما حدث في عصرنا من التلبيس بالديمقراطية، والعوام يعني ساذجين، ومش العوام، حتى الإخوان والسلفية المنزلية والجماعة الإسلامية المنكوسة وكل هذه التجمعات يعني أخذت من هذه الديمقراطية وقالت نحن نتكلم عن يعني كلمني أسماء من الدعاة الكبار بأسماء كبيرة يقولوا يا شيخ هذه آلية، نحن نتكلم عن الأيديولوجية. نقول يا إخوان والله لقد خدعتم وغفلتم عن الحق، ما فيش فرق بين كل أيديولوجية مرتبطة بآلياتها وكل آلية مرتبطة بأيديولوجيتها. هذا موجود في علم مثلا organization science أو organization behavior، في كل اللي هو نظم المؤسسات، النظم المؤسسية والاجتماعية، كل هذه الأمور الأيديولوجية مرتبطة بالطريقة اللي بننفذ فيها هذه الأيديولوجية. ما تقدرش تفصلهم عن بعض تقول أنا هاخد دي وأعمل دي. ثم ما الداعي؟ يعني ما الداعي؟ ما هذا الضعف الذي يجعلك يعني تتخفى وراء اسم الديمقراطية وكأنك يعني تحمي نفسك من الهجوم؟ ما هو واضح أنهم لم يقبلوا، هم عمالين يصرخوا في الشوارع ويقول لك وده أصبحهم ديكتاتور، مرسي ديكتاتور، وده أصبح كذا، وإحنا هم لم يقبلوا منا هذه المساومة، ساوموا إلى أقصى درجات المساومة وتخاذلوا إلى أقصى درجات التخاذل. ومع ذلك ما الذي حدث؟ قبلوا بهذا؟ وقفوا معهم في المنتصف؟ قبلوا بالتوافق؟ أبدا. يسبونهم علنا الآن، يسبوا رئيس الجمهورية علنا في البتاع ده وفي الإذاعة وفي التلفزيون، ويقفون ضدهم ويقولون هذا غير مقبول، لأن التوافقية بالنسبة لهم هي أن تضع الكفر إلى جانب الإسلام. ما ينفعش بالإسلام لوحده، هذا ما هو التوافق، معناها ضع الإسلام وضعف الإسلام، العدل والمساواة، ما تضعش الحجاب، لأن ده مش توافق، إحنا مش متوافقين. بما أننا متوافقين يبقى ننفذ الكلام تبعهم مش على كلامهم، فهذا كفر. هناك زي ما كنت بتكلم من دقائق، هناك معركتين أو هناك معركتان، المعركتان هدول واحدة منهم بدأت وهي معركة معركة المجتمع مع الفساد، وهي المجرم العام وحسني مبارك، سجن حسني مبارك وإزالة القضاء الكذا والإعلام الفاسد، هذه هي معركة الفساد، هذه المعركة الأولى. المعركة الثانية، وهذه نحن نشترك فيها مع الإخوان ومع السلفيين المنزليين ومع الجماعة الإسلامية المخزولة، يعني نشترك فيها مع هذه التجمعات. وليه؟ لأنه من أغراضنا إزالة الفساد، يعني إزالة المسلم إذا رأى، حتى هنا إذا رأينا هنا في بلاد الغرب، إذا رأينا في مؤسسة تدعو إلى الفضيلة، أنا لا أمانع إني أخش مع هذه المؤسسة وأدعو إلى هذه الفضيلة. ليه؟ لأنه أنا لا أشرع شيء ولا أقول شيء، بالعكس أنا أدعو إلى الفضيلة وأدعو إلى الصحيح. فإذا يعني هذا من قبيل الإحسان، هذا ملوش دعوة بالتحاكم، لأن إحنا فهمنا خلاص التحاكم اللي هو موضوع التشريع بغير ما أنزل الله. فنقول أن هذا لا يضر أن على أن يكون اشتراكنا في هذا مع هؤلاء في قضاء الفساد مع رفع الراية الواضحة، حتى السلفية المنزلية اللي هي السلفية بتاعت اللي هي السلفية المخزولة اللي هي تبع برهامي وهذا وحسان وكذا، ما هيش السلفية الصحيحة، مش السلفية اللي زي تبعنا كده، ما احنا سلفيين ومن أتباع السلف، وإن كنا لا نسمي أنفسنا الآن لأنه اختلط بها الأسماء الكثير. فنقول أنه يجب أن تكون الراية مرفوعة وواضحة حتى لا يختلط الأسماء ولا تختلط الأعلام، ولكن نحن نقف ضد الفساد ونعين على إزالة الفساد، هذا ما في أي مشكلة. ولكن المعركة الثانية اللي هتأتي بعد ذلك، وهي معركة الهوية، هب أننا تخلصنا من الفساد واستقر الأمر لحكومة مرسي أو رئاسة مرسي والكذا وكذا، ستبدأ بعدها المعركة الأخرى وهي معركة الهوية، لأن الإخوان والمسكين الحكم الآن هؤلاء هم المسلمون المتكفرون، يعني اللي هم موافقين في النص، يعني هم ليسوا كفار مسلمين، ولكن مسلمين بيستتروا بالكفر وبيحاولوا انهم يعني يتلاعبوا به وكذا. ليه؟ لانهم يؤمنون بهذا، ان الاسلام يفتح الباب لهذا، هذا هو دينهم، ان الاسلام يفتح الباب انه ايش يعني الديمقراطيه، ناخذ الاليه وناخذ كذا، يعني ياخذوا من هذا ومن هذا، من الكفر ومن الاسلام، ويركبوا تركيبه غير مقبوله. ليه؟ لاننا درسنا التوحيد، ونعلم ان الله سبحانه وتعالى لا يقبل الشرك ولا يجوز، ولا يمكن ان احنا نقبل ان يكون في الدستور آلهة صغيره هيك ناخذ منها، انه هو المبادئ الشريعه هي المصدر الرئيسي، مش حتى الوحيد، حتى يعني دي معناها انه العدل والمساواه والحريه هي التي تحكم المسلمين. طب يعني طب ما دي مبادئ الثوره الفرنسيه، يعني لو رجعت للثوره الفرنسيه هتجد مبادئها هي العدل والمساواه، هي هم اول من رفعوا هذه الشعارات في الثوره الفرنسيه. فما احنا ما هذا ما هو ديننا هذا. ولذلك نقول ان المعركه القادمه ستكون مع هؤلاء الانصاف المتاسلمين، وهي معركه الهويه ومعركه الحكم بالشريعه بالطريقه الصحيحه وبالشكل الكامل الذي يحقق التوحيد الحقيقي، ما يحققش جزء. قد يأتي واحد يقول يا شيخ طب ما احنا نحقق جزء من التوحيد دلوقتي وبعدين الجزء الثاني، يقول له يا شيخ التوحيد ما بيجزأش، احنا ما بنتكلمش، احنا نتحدث في فقه، نحن لا نتحدث في تطبيق الاحكام، تطبيق الاحكام الشرعيه وتطبيق الشريعه كاحكام تفصيليه، هذا فيه كلام. انه يا ترى اذا ذكرنا ان احنا نرجع الى الشريعه، مرجعيه الشريعه، هل معنى ذلك ان القضاه الان كل من اتى لهم بسارق قطعوا يده؟ مش لازم. ليه؟ في شكلين هنا ممكن يحصلوا، اما ان يجتهد مجتهد، انا بضرب مثال، اما ان يجتهد مجتهد ما ويقول ان عم الفقر واصبح فوق 50% من البلاد هذه تحت مستوى الفقر، فانا بحكم انا باصدر قانونا عاما، او بلاش قانون، يعني باصدر فتوى عامه تعمل بها المحاكم في حاليا، وهي بعدم تطبيق حد السرقة حتى إشعار آخر لغاية ما نقدر إن إحنا نرفع المستوى شوية يكون كذا. هذه أحد الأشكال. الشكل الآخر وهو الذي أنا أنصره في الحقيقة، يعني الشكل الأول نحن نقول هذا اجتهاد ما فيه مشكلة، ولكن الشكل الذي أنصره والآراء صحيح أن يقال لا، والشريعة تطبق وحد السرقة تطبق، كل حدود تطبق، ولكن القاضي اللي جالس بيرى كل مناط كل واحدة. ليه؟ لأنه قطع اليد له شروط وموانع، فالقاضي عنده الشروط والموانع، إذا رأى أن هذا الرجل فقط لا يطبقه. إذن هنا إما أن يطبق، إما أن يكون مواجهة الوضع الاجتماعي، إما بصورة عامة ويصبح أمر فتوى عامة للمحاكم، أو بصورة خاصة فتندرج لكل قاضي مع تطبيق الشروط والموانع. هذا في تطبيق الأمور التفصيلية. أما المرجعية الشرعية نفسها دي ما فيهاش شوية شوية، يا فاش خلينا ناخد شوية من الفرنساوي وشوية من الشرع الإسلامي دلوقتي، وبعدين نبقى نشيل القوانين الفرنسية واحدة واحدة. الفارق هذا يا إخوة والله صدقوني كبار الإخوان لا يفهمون هذا الفارق، كبارهم، كبار الدعاة اللي بيتكلموا وبيطلعوا وبيعملوا فيديوهات وبيروحوا بيروح الناس لما بيجوا يلقوا خطبة بيتلاقي 100,000 واحد قاعد قصادهم، هذول لا يفهمون هذه الأمور. فنحن نتكلم في أمرين مختلفين، هو أمر المرجعية وقرار التوحيد، والأمر الآخر هو تطبيق الشريعة بأحكامها التفصيلية والمناهج اللي ممكن أنها تكون بهذه الطريقة، إما كذا أو كذا أو كذا، ولكن المرجعية لا تفاهم عليها، والمرجعية الدستورية بالكامل أن الأحكام الشرعية التفصيلية هي المرجع الوحيد للحكم الأحكام في مصر، في القانون في مصر، ما غير كده تلاعب، أي حاجة تلاعب، نحط المادة المبادئ هنا وبعدين نيجي في مادة 221 نحط إن هي القواعد الكلية. طب وليش القواعد الكلية؟ طب والأحكام التفصيلية فيه؟ التفصيلية موجودة، ما هي موجودة. فإن اختلفت الأحكام التفصيلية، إن جاء مناط جديد غير الحكم التفصيلي له اجتهاد، نجتهد زي ما هم هنا في زي ما اللي هي القانون الإنجليزي أو القانون الأوروبي بشكل عام، واخدوا منه الأمريكان هنا اللي هو قاعدة السوابق القانونية. في سوابق قانونية، يعني هنا مش ندخل في تفاصيل القانونية، ولكن هنا بيمشوا باللي هو اللو اوف بريسيدنس، اللي هو اللي هو اللي هو قانون السابقة، قاعدة السوابق القانونية، انه اتحكم فيه قبل كده لازم القاضي ياخد بيه. اذا اتحكم في نفس الكيس بنفس الطريق في نفس الحال، اذا اتحكم في نفس المسألة في نفس القضية، طب ما احنا ما بنقولش غير كده، بنقول اذا في عندنا حكم تفصيلي قديم في نفس الوضع ونفس المناط نحكم به. ايش معنى يعني ما يعني ان يقبل هذا في القانون الانجليزي ويعملوا بالقانون السابق القانوني بقاعده السابق القانونيه وفي امريكا وكذا، واحنا عندنا قواعد السابق الشرعيه لا يحكم به؟ هذه كانت في عصر الظلام زي ما بيقول علاء الاسواني الملحد، هذا لا تعيدون على عصور الظلام. فيعني الموضوع كله هذا الأمر. فطبعا يعني أنا حبيت أن ألقي الضوء على علاقة التوحيد بالأوضاع اللي احنا التي يعيشها المصريون اليوم، حتى يكون بالنسبة إلينا، ولا يزال التطبيق يحتاج إلى كثير من الحذر وإلى كثير من الدراسة، وإلى الدراسة سواء الدراسة الشرعية أو دراسة الواقع، وإلى كذلك العنصر الثالث اللي أنا بقوله في الفتوى أو في عناصر للإفتاء إن شاء الله نبقى نتكلم عليها لما نتكلم على أحكام المفتي والمستفتي في أصول الفقه. فنقول أن في عنصر التقوى يجب أن يكون موجود، فالعلم الشرعي وفهم الواقع وقدرة المحلل أو قدرة الناظر على النظر، لأنه في واحد يتعلم ويحفظ مواد وحفظ تتربع حديث اللي في الدنيا، ولكن ما عندوش القدرة، إما مش فهم الواقع كويس أو فهم الواقع لكن قدرته على التحليل ورؤية الأوجه المختلفة للأمور ضعيفة، لأن احنا كل الناس لا يستوون في القدرة على التحليل، لا يستوون في الذكاء، هذا أمر معروف. يعني ربنا جعل التفاوت في العقول أكثر من التفاوت في الأرزاق بين الناس، ولكن كل إنسان بالنسبة إلى نفسه هو طبعا يعني ذكي الأذكياء وعالم العلماء وفقيه الفقهاء. فهذه مشكلة. ثم كذلك ناحية التقوى وهي البند الرابع، وهو الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى حين يحكم في أمر من الأمور فيكون على حذر منه، فهذا أمر كذلك في غاية الأهمية. ويعني أفتح الباب الآن للمناقشة وللأسئلة، وبما أن أنا أنهيت الدورة، الله أعلم شيخاني قدامه جاي 7-8 دروس تانيين، لكن لا أعلم عن عن عن قد إيش هيستمر، ولكن أنا بالنسبة لي هذه الدورة هي اللي أنا يعني على هذا المستوى هو هذا المطلوب، وده اللي هنمتحن فيه إن شاء الله. والامتحان أنا بس في يعني في وضع الآن مرتبك يعني شخصيا، في ارتباك عندي في الوضع، يعني إن شاء الله أول ما استقر غالبا في خلال أسبوعين، يعني مش الأسبوع القادم، الأسبوع اللي بعده يعني أكون جهزت الأسئلة وأرسلها لكم. وأنا ما عنديش إلا الامتحان التحريري، تقرأوا المذكرة، هبعت لكم المذكرة إن شاء الله يعني يومين أو ثلاثة، أو بجوز يعني تسمحوا لي أنه أنتظر شوية للعطلة الأسبوعية القادمة، لأنه أنا في غاية الاضطراب هنا، فيعني بلد جديدة وكده، فلا بد أنه أنا يعني أنتظر شوية، هبعت لكم الأسبوع القادم، وهذه المذكرة هتجد فيها كل كلمة الحمد لله، وتقرؤونها جيدا، وهتكون أسئلة منها، يعني إن شاء الله تكون أسئلة ذات قيمة، هي يعني تدل على ما أريد ما أريدكم أن تحفظوه. والموضوع ما هوش موضوع امتحان ودرجات وشيء، يعني فأمر الذي أن أقوله، وأعطي الميكروفون الآن للشيخ داود على أساس أنه ندير إذا أردتم ندير حوار مفتوح الآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.